دقيقة لعقلك. من أقوال الأرخني: شاور سواك إذا نادتك نائبة يوما، وإن كنت من أهل المشورات فالعين تنظر منها ما دنا ونأى، ولا ترى نفسها إلا بمرآتي. دقيقة لعقلك. هنا القاهرة. الشعر جاء أولا. المثل جاء قبل الشعر. بل الشعر أسبق. بل المثل أسبق. مثل يرجع لحنه، والشعر يسكب فنه. كل يتيه مفاخرا، والفكر يجزم أنه سبق الشعر المثل. سبق الشعر المثل. إعداد وتقديم جيهان الريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم، عدنا لكم والعود أحمد. حديثنا اليوم أصدقائنا عن تلك المشاعر التي يكون الدافع الأول لها حب الوطن، والتي تغذيها الغيرة على مقدساته، والتي تدركها رغبة الإنسان أن يعلو شأن وطنه وأن ترتفع هامته. حديثنا عن ذلك الدافع الذي يجعل الإنسان يضحي بأغلى ما يملك، يضحي براحته واستقراره وماله، بل وروحه أيضا، في سبيل مجد الوطن. حديثنا عن الوطنية. مستمعي الكرام، يقول قاسم أمين: الوطنية تعمل ولا تتكلم، ذلك لأن الأفعال دائما أعلى من الأقوال. ويقول الوطن: نحن لم نولد من أجل أنفسنا، بل من أجل أوطاننا. تلك هي درجة الوطنيين الذين يعشقون تراب أوطانهم ويعيشون بنسيم حريته. مستمعي الكرام، لكل إنسان اسم يعرف به، ولقب يميزه، ووطن ينتسب إليه. فإذا كان من الجائز أن يتخلى الإنسان عن اسمه ولقبه وأن يحيا بغير اسم ولقب، لكان من الجائز أن يعيش الإنسان بغير وطنيته. وتقول الحكمة الفرنسية: إنك تستطيع أن تنتزع الإنسان من الوطن، لكنك لن تستطيع أن تنتزع الوطنية من قلب الإنسان، لأن الوطنية جزء من تكوين السوي. والمثل العربي الأول معنا في حلقة اليوم أصدقائنا يؤكد هذا المعنى قائلا: حب الوطن من الفطرة. حب الوطن من الفطرة. أما الشعر فيقول على لسان أمير الشعراء أحمد شوقي: وطني لو شغلت بالخلد عنه، نازعتني إليه في الخلد نفسي. شهد الله لم يغب عن جفوني شخصه ساعة ولم يخل حسي. ويقول الشاعر محمود سامي البارودي: فإن أكن سرت عن أهلي وعن وطني فالناس أهلي وكل الأرض لي وطن. ويقول في من آخر بمعنى مغير: والنفس مولعة وإن هي صادفت خلفا بأول صاحب ومكاني. ويقول الشاعر إلياس حبيب فرحات: موطن الإنسان أم، فإذا عقه الإنسان يوما عق أمه. ويقول شاعر آخر: حب الديار شريعة لأبوة في سال وفريضة لجدودي. مستمعي الكرام، الوطنية ليست فقط حماسة تهب أو مشاعر تتأجج، وإنما هي أيضا عزائم تقوى وإرادة تتهاوى أمامها الجبال. عزائم تقوى إذا أصاب الوطن أي سوء، وإرادة تتهاوى أمامها الجبال لينهض الوطن من كبوته. والوطنية أصدقائنا هي التي تجعل الإنسان يقدم ما لديه دون انتظار لشكران أو لاعتراف بالجميل ليرى وطنه في أفضل حال. وتقول الحكمة الفرنسية: الوطنية خدمة وليست كلمات لا معنى لها. والمثل الألماني يقول: جميل أن يموت الإنسان من أجل وطنه، لكن الأجمل أن يعيش من أجله. ويقول مصطفى النحاس: إنما الموت في سبيل الأوطان حياة. والمثل العربي التالي معنا في حلقة اليوم عن الوطنية يقول: الوطنية هي ينبوع التضحية. الوطنية هي ينبوع التضحية. أما الشعر فيقول على لسان الأخطل الصغير: قل لمن حدد القيود رويدا يعرف الحق أن يفك قيوده. نحن والموت صاحبان على الدهر، حشدنا أرواحنا وبنودة. نحن لا نحسب الحياة حياة إن لم نفد أوطاننا المشهودة. لن نراها إن لم نمت في هواها أمة حرة ودنيا جديدة. ويقول الشاعر أحمد بخيت: سميت باسمك بعد الله يا وطني، سميت باسمك لا تحزن ولا تهني. لا يأخذ الموت من روح الحياة سوى ما فاض عن جسد الشهداء من زمني. والوطنية أصدقائنا هي التي تجعل الإنسان ينادي بالعدل والإنصاف والقوة والمجد والحرية والطموح والجهاد لرفعة الوطن. وكان حديث السياسة عن الوطنية حديثا متعقلا هادئا، فإن حديث القلوب والشعر عن الوطنية أكثر حرية وانطلاقا وأعظم أملا في المستقبل. يحدثنا الشاعر أحمد رامي عن حبه لوطنه إلى مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي، يا ليت كل مؤمن بها يحبها حبي لها. بني الحمى الوطني من منكم يحبها مثلي أنا؟ فيجيبه بنو الحمى والوطن: نحبها من روحنا ونتريها بالعزيز الأكرم. مستمعي الكرام، وفي الدقائق التالية دعونا نتوقف لنستمع إلى هذه المكالمة التي جاءتنا من أحد مستمعينا. ألو. نعم. اسمحيلي أن أشاركك في هذا البرنامج الجميل. تفضل، نتعرف بحضرتك. منير الآبي. أستاذ منير، حلقة اليوم نتحدث فيها عن الوطنية. ماذا عندك عن الوطنية؟ عن الوطني والوطنية أقول: وطن المكان وطنا، أي أقام به واستقر به، وأوطن البلد أي اتخذه وطنا، وواطن القوم أي عاش معهم في وطن واحد، ووطن نفسه على الأمر أو الشيء أي حملها عليه، وتوطن الأرض أي أقام فيها واتخذها وطنا، واستوطن البلد أي توطن. والوطنية هي عشق الوطن وافتداؤه بالروح والدم، وتقديم مصلحة الوطن على مصلحة المواطن. وفي هذا السياق قال حكيم: إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ودوام عهده فانظر إلى حنينه إلى وطنه. وقال حكيم: من علامة الرشد أن تكون النفس إلى بلدها تواقة وإلى مسقط رأسها مشتاقة. وقال أحد الشعراء: فابن أبي لا تغترب، إن غربتي سقتني لكف الضيم ماء الحناضر. قال الأديب الشعر الأنبا شنودة شفاه الله وعفاه: مصر وطن يعيش فينا وليس وطنا نعيش فيه. وقال شوقي: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. شكرا جزيلا. وفي ختام اللقاء أيها الأصدقاء، وقبل أن نترككم لا ننسى أن نشكر الزميل كريم قمحاوي في هندسة الإذاعة. سبق الشعر المثل جيهان الريفي.